أخبره بأنه سمع هذا الحديث من هذا الشيخ وهو يسمع وأقره فيكون بذلك رواه مباشرة عنه. وفيه أيضا يعني جاء عنه أنه رواه عن زياد بن وزاد عن رابطة وأنه رواه عنه مباشرة ورواه أيضا من طريق أخرى. سيكون بهذا كل هذا الطرق يعني لا تنادي بينها وكلها صحيحة لأنه إذا كان رواه عن زياد لأنه هو الذي أخبره به وإذا كان رواه عن رابطة معبد فإنه قد قرأ عليه وهو يسمع ومعلوم أن قراءة التلميذ على الشيخ وهو يسمع أن الباقون يأخذون بذلك وأن القراءة عليه هي طريقة من طرق تحمل الرواية ولهذا يعبرون عنها بأخبارنا يعني غالبا ما يفرقون بين حدثنا وأخبارنا أن حدثنا ما سمع من الله الشيخ فأخبارنا فيما إذا قرأ على الشيخ وهو يسمع. وهذا أخبر هلال ابن يساف له زياد بن أبي الجعد كان عند رابصة وقال إن هذا الشيخ حدثني عنه صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وما حصل كذا وكذا. فيكون روايته الهلال سواء عن زياد عن رابصة أو عن رابصة مباشرة كل ذلك صحيح. رابصة صحابي أخي أبو داود التلمي بن ماجه. رابصة هذا هو الذي سبق أن مر بنا في سنة أبي داود أن أظنه هلال بن يساف هذا قال له رجل ألا نذهب ألا تذهب معي إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلت غنيمة فذهبوا إلى رابصة بن معبد يعني ان يعني غنيمه لقي واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني غنيمه يظهر بها ولا يعني تغير الفرصه في ذلك. قال ابو عيسى في الباب عن علي بن شيبان. علي بن شيبان صحابي اخرج له البخاري في المفرد وابو داود بن ماجه. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب احد العباد الاربعه واحد السبع المعروفين لكفر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى حديث رابطه حديث حسن قد كره قوم من اهل العلم ان يصلي الرجل خلف الصف وحده وقالوا يعيد اذا صلى خلف الصف وحده وبه يقول احمد واسحاق. وقد قال قول من أهل العلم يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي. سفيان الثوري مر ذكره وابن المبارك عبد الله المبارك مره في ثقة أحد أصحابه في الستة أما الشافعي ومحمد بن إدريس الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربع مشهور المذاهب أهل السنة فحديث أخرجه البخاري ثابتا فأصحاب السنة. وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث رابطة بن معبد أيضا قالوا من صلى خلف الصف وحده يعيد منهم حماد بن ابي سليمان. حماد بن ابي سليمان صدوق اخرج حديثا صدوق الاوهام اخرج حديثا البخاري صديقا البخاري صديقا وفي الادب المحرز ومسلم واصحاب السنن ابن ابي ليلى. ابن ابي ليلى هو الفقيه اللي محمد بن عبد الرحمن وهو صديقا سيء الحفظ جدا أخذ لها أصحاب السنة وكيع بالجراح مرة أخرى. وروى حديث حسين عن هلال بن إساف غير واحد مثل رواية أبي الأحوص عن زياد بن أبي الجعد عن رابطة بن معبد. وفي حديث حسين ما يدل على أن هلالا قد أدرك رابطة لأنه وقف معه وصل إليه كما هو نفس الحديث هل نذهب إلى فلان حتى وقف عنده وقال إن هذا الشيء حدثني فواضح فأنه أدركه وأنه لقيه. واختلف أهل الحديث في هذا فقال بعضهم حديث عمرو بن مرة عن هلال بن إساف عن عمرو بن راشد عن رابطة بن معبد أصح. هذه طرق متعددة للحديث ولكنها لا تنافي بينها

لكن الحديث له شواهد، منها الحديث الذي سيأتي عن أنس الذي قصفت أنا واليتيم وراءه، فإن فإن فإن الاثنين يعني بالغ يعني صبي يعني مميز يعني صار صفا وراءه، فهذا يدل على أن الاثنين يكون صفا ويكون وراء الإمام. وكذلك الحديث الذي فيه قصة جابر وجبار أنهم كانوا صفا وراءه، فهذه بمعنى حديث ثمرة، فالضعف الذي فيه ينجبر بموافقته للحديث الأخرى الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن هذا الحكم معروفا عن طريقه فقط، وإنما هو ثابت من غير طريق من غير هذه الطريق، فتكون هذه الطريق وإن كانت ضعيفة إلا أنها إلا أن المعنى الذي يدل على الحديث ثابت بالأحاديث الصحيحة الأخرى، فيكون يعني مؤيدا لها أو دالا على ما دلت عليه، لأن الحكم لم يثبت من هذا الطريق حتى يقال أن فيه ضعيف وفيه مدلس، وإنما هو ثابت من غيرها، فهو ضعيف الإسناد ولكن معناه ثابت، الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الاثنين فأكثر يكونون وراء الإمام. حدثنا ابن جعفر محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابي عدي محمد بن عدي ابن ابي عدي محمد بن ابراهيم بن ابي عدي قطعه اخرج له اصحاب في الستة عن اسماعيل بن مسلم اسماعيل بن مسلم ضعيف اخرج له الترمذي وابن ماجه عن الحسن بن ابي الحسن البصري قطعه اخرج له اصحاب في الستة عن سمره بن جندب وهو صحابي اخرج له اصحاب في الستة قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة وجابر وأنس بن مالك وجابر ابن عبد الله وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقد تقدم ذكره وحديث المسعود يعني فيه أنه أنه صلى يعني معه علقمه الأسود مكان بينهما وقيل ان المكان كان ضيقا وان حديث جابر ففيه الذي كان معه الرجل الاخر فان السلام جعل هنا وراءه على ابو عيسى وحديث سمر حديث حسن غريب والعمل على هذا عند اهل العلم قالوا اذا كانوا ثلاثه قام رجلان خلف الامام وروي ابي مسعود رضي الله عنه انه صلى بعلقمه والاسود فاقام احدهما عن يمينه والاخر عن يساره ورواه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وقد تكلم بعض الناس في اسماعيل بن مسلم المكي من قبل حفظه. رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء. قال حدثنا اسحاق الانصاري قال حدثنا من قال حدثنا مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكه رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لطعام فنعت فاكل منه ثم قال قوموا فلنصلي بكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بالماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقفت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. ثم أورد هذه الترجمة إذا كان مع الرجال والنساء، فلما الرجال يصلون صفا وراءه النساء تكون وراءهم، واذا كنا عددا او سواء كنا عددا او واحدا، وهنا ذكر الواحده ومعلوم ان يعني ما كان اكثر فانه يكون كذلك، لكن دل انفراد الواحده وراء الصف ان المراه ليست كالرجل، الرجل لا يجوز ان يصلي وحده خلف الصف، والمراه يجوز ان تصلي وحدها، وهذا من الاحكام التي